بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. تفضل يا أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو محمد المقدسي رحمه الله: باب الأذان. نعم، باب الأذان، هذا من الأبواب، هذا من الأبواب. والأذان في لغة العرب الإعلام، الأذان في لغة العرب هو الإعلام. وفي الاصطلاح، أي في اصطلاح الفقهاء الذي يرجع إلى الشرع، وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة، الإعلام بدخول وقت الصلاة عند إرادة فعلها، الإعلام بدخول وقت الصلاة عند إرادة فعلها على صفة مخصوصة، على صفة مخصوصة. الإعلام بدخول وقت الصلاة عند إرادة فعلها على صفة مخصوصة. ومعنى ذلك أننا لو أخرنا الأذان، يعني في أيام الحر إذا اشتد الحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا ماذا بالصلاة. فلو أخر الإنسان الأذان إلى الساعة الثانية، يؤخر إذا أخر الصلاة، إذا أخر الإنسان الصلاة إلى الساعة الثانية يؤخر الأذان، لا يؤذن في أول الوقت، وإنما كما عرف المصنف الإعلام بدخول وقت الصلاة عند إرادة فعلها على وجه ماذا مخصوص، على وجه ماذا وعلى صفة ماذا مخصوصة. وعلى هذا إذا أخر الإنسان صلاة العشاء، إذا أخروا في مكان رغبوا أن يؤخروا إلى ثلث الليل الأول، يؤخر الأذان إلى ثلث الليل الأول، لأن الأذان إنما جعل من أجل الصلاة، إنما جعل من أجل ماذا الصلاة، فلا يؤذن إلا عند هذا الوقت، لا يؤذن إلا عند هذا ماذا الوقت. لهذا بلال لما أراد أن يؤذن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. أبرد أي أطلب ماذا الإبراد، أطلب ماذا الإبراد، أبرد بالصلاة أي أخر الأذان حتى الإبراد، أخر الأذان حتى ماذا الإبراد. والأذان من فروض الكفاية، الأذان من فروض الكفاية، لا هو من السنن ولا هو من فروض الأعيان. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا أمر بلال، وهكذا كما في حديث مالك ابن الحويرث قال: إذا حضرتكم الصلاة فأذن، أو فأذن، فليؤذن لكم ماذا أحدكم. فهذا من فروض ماذا الكفاية، وهذا فرض كفاية سواء كان في الحضر أو كان في السفر، إنما يكون في حق الرجال، إنما يكون في حق الرجال. فإذا اجتمعوا سفرا أو حضرا أذنوا، فإذا اجتمعوا حضرا أو سفرا للصلوات ماذا المكتوبة أذنوا. أما الواحد فيستحب في حقه، الواحد إذا حضرته الصلاة في مكان بالأسفار يستحب لماذا أن يؤذن. ولهذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يؤذن فردد بعده، كان يردد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بعده. أما ما يتعلق بالنساء فكما قال ابن عمر قال: هو ذكر وأنا ما أمنحها من الذكر، لكن بشرط أن لا ترفع صوتها. إذا اجتمعنا النساء وأردنا أن يؤذننا قال ابن عمر: أنا ما أمنعها من الذكر، بمعنى أن هذا ليس في حق النساء الأذان، لكن لو أذنت لا تمنع، لو أذنت ماذا اجتمعنا وأذننا بصوت منخفض لا يبلغ إلى الرجال هذا لا حرج ماذا فيه. قال: ما أمنعها الذكر، يقول ابن عمر ما أمنعها ماذا الذكر لما سئل عن تأذين النساء. والأذان فرض في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فرض في السنة الثانية من الهجرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما في أذان، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما في أذان. قد يقول قائل: هل كان يصلي من دون أذان؟ نقول: هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، لما كان في مكة عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يخفي كثير من ما يتعلق بالإسلام، فلم يشرع الأذان في مكة. هل كان يؤذن؟ نقول: ما ورد أنه كان يؤذن. هل كان يصلي بلا أذان؟ نقول: هذا الظاهر، هذا هو ماذا الظاهر، وإنما شرع في السنة الثانية من الهجرة. وسبب شرعية الأذان، سبب ماذا شرعية ماذا الأذان، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة قامت للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم دولة، قامت لهم ماذا دولة في المدينة، وشرعت صلاة الجماعة، قامت لهم ماذا دولة وبنوا المسجد وشرعت لهم صلاة ماذا الجماعة، فصار الناس لا يدرون عن وقت الصلاة، ما يدرون إلا وانتهم الجماعة، ما يدرون إلا وقد خرجوا من المسجد صلوا جماعة، وهي مشروعة قبل الأذان. الجماعة كانت مشروعة قبل ماذا؟ الأذان. فما كانوا يدرون فيما يتعلق بهذا الأمر. فاجتمعوا رضي الله تعالى عنهم، اجتمعوا الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل إنسان يقدم مقترحا ما هو الذي نجعله علامة على دخول ماذا وقت الصلاة. من قائل نجعل بوقا قالوا هذا اليهود، ومن قائل نجعل ناقوسا قالوا هذا للنصارى، ومن قائل نجعل نوقد ماذا نارا كبيرة قالوا هذه يتعبد لها المجوس، هذه يتعبد لها ماذا المجوس. فانفضوا من المجلس، انفضوا رضي الله تعالى عنهم من المجلس. فجاء عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، عبد الله بن زيد ابن عبد ربه وهو صاحب الأذان، ذاك صاحب الوضوء، ذاك صاحب ماذا الوضوء، وهذا صاحب ماذا الأذان. فلما نام جاءه ماذا رأى رؤيا في المنام، رأى رؤيا ماذا في المنام، رأى رؤيا ماذا في المنام، وأن إنسان يطوف ماذا به وعنده ناقوس، يقول لو تعطيني هذا الناقوس أشتري منك هذا الناقوس، بكم تبيع هذا الناقوس؟ قال ماذا تريد منه؟ قال نريد أن ننادي به للصلاة، ننادي به ماذا لي الصلاة. فقال ألا أدلك على خير منه، ملك من الملائكة الظهر، ألا أدلك ماذا على خير ماذا منه. فعلمه الأذان. فلما أصبح مباشرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالرؤيا، وتواطأت رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه مع من؟ مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، نفس الرؤيا رأى ماذا عمر بن الخطاب. فجاء هذا عبد الله بن زيد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر ما كان صيتا، يعني ما كان قوي الصوت ولا حسن الصوت، فقال ألقه على بلال، أي لقنه بلال، وبلال يردد الأذان، ماذا لقنه ماذا بلال، يعني ماذا ألقه ماذا على بلال، ألقه على بلال. فأذن بعد ذلك ماذا ببلال رضي الله تعالى عنه. إذن سبب هذا رؤيا، سبب هذا رؤيا. قد يقول قائل هل يعمل بالرؤى في باب الشرع؟ لهذا قال العلماء أن الرؤى الواردة على ثلاثة أقسام، إذا كانت هذه الرؤية ماذا توافق الشرع فهذا ما في إشكال، إذا كانت الرؤية هذه ماذا توافق ماذا الشرع فهذا لا إشكال فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره على ذلك فكانت شرعية. كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أبا هريرة الشيطان يعني آية ماذا الكرسي، أقر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ماذا التعليم. القسم الثاني من الرؤى أن تخالف الشرع، القسم الثاني من الرؤى أن تخالف الشرع فهذه مردودة، والقسم الثالث لا تخالف ولا توافق الشرع، لا تخالف ولا توافق ماذا الشرع، لكن إن دلت القرائن من الشرع عليها فهذه مما يستأنس بها، مما يستأنس ماذا بها. ذكر العلماء هذه المسألة. إذن هذا هو سبب شرعية الأذان، سبب شرعية الأذان رؤيا رآها عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه، فألقاه ماذا على بلال رضي الله تعالى عنه، على بلال ماذا رضي الله تعالى عنه. ولهذا كان بلال رباح رضي الله عنه هو وعبد الله ابن أم ماذا مكتوم مؤذنا المدينة، وكان أبو محذورة مؤذن مكة، وكان أبو محذورة ماذا مؤذن مكة. وسبحان الله لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم رحل بلال الحبشي إلى أرض الشام من أجل الجهاد، فجاهد هناك حتى مات. قيل أنه لم يؤذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤذن رحل للشام رضي الله تعالى عنه فجاهد هناك حتى توفاه الله عز وجل. وقيل أنهم عرضوا عليه، أنهم عرضوا عليه في الشام أن يؤذن، قالوا فلما أذن تذكر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل أنه ما أكمل الأذان. تفضل يا أخي سعيد، بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يؤذن أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. نعم، الآمر لبلال رضي الله تعالى عنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الحافظ ابن حجر في باب المصطلح ينقل أن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا ونهينا عن كذا أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حكم المرفوع، بل جاء في بعض الألفاظ مصرحا به أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن، فقال أمر بلال، وهذا هو الشاهد أن الأذان من فروض الكفاية، لم يؤمر كل ماذا الصحابة بالأذان، لم يؤمر كل ماذا الصحابة بالأذان، فلم يؤذن إلا هو رضي الله تعالى عنه، لم يؤذن ماذا إلا هو. قال أمر بلال أن يشفع، أن يشفع ماذا الأذان، الأذان يشفع الأذان، هذا باعتبار الأكثر، الأذان يشفع باعتبار الأكثر، يشفع بمعنى يأتي كلمتين كلمتين، وإلا هذا من حيث الغالب، وإلا التكبير في أوله أربعا، التكبير في أوله أربعا، وفي ختامه يعني لا إله إلا الله مرة واحدة، لكن الأكثر من الكلمات هي اثنتين اثنتين، ولهذا يغلب، سبحان الله، يقولون إذا اجتمع الشيء وكان فيه يعني فردا تربيعا تثنية، وكان الأكثر التثنية يقال شفع، يقال في الشفع تغليبا، كما يقال أبو يعني ماذا العمران على أبي بكر وعمر، والقمران على الشمس ماذا والقمر. قال أن يشفع ماذا الأذان، يشفع الأذان كما قلنا التكبير التربيع، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالشهادتين يثني هكذا، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح إلى آخره، ثم بعد ذلك ماذا يأتي بتكبير التثنية التكبير وتوحيد ماذا لا إله إلا الله. قال أمر بلال أن يشفع ماذا الأذان، والأذان لكيفيات ما نريد نطيل فيه، وإلا فيه كيفيات كثيرة. قال أن يشفع الأذان، يشفع الأذان ويوتر الإقامة، والأكثر في الإقامة هي الإيتار، الأكثر في الإقامة، وإلا قد جاءت كيفيات تثنية أيضا، لكن الأكثر فيما يتعلق بالإقامة هي ما يتعلق بيعني ماذا الإيتار أي الواحدة، إلا فيما يتعلق بإتقام الصلاة هذه مثنى، وهكذا أيضا لا إله إلا الله هذه يعني ماذا يعني ماذا مفردة أيضا، هذه ماذا مفردة، فعندما يعني ما يقيم فالأكثر في ألفاظها يعني الإفراد، الأكثر في أفراد ألفاظها هو الإفراد. والأذان سبحان الله من خصائصه يعني كونه يعني ماذا يعني يعني ماذا الأذان يختلف عن الإقامة، الأذان يختلف ماذا عن الإقامة، لماذا يعني يجعل شفعا في الأذان ويجعل ماذا إيتارا في الإقامة؟ قال العلماء من الحكم حتى يتمحل الإنسان في تبليغه، لأن الأذان شرع من أجل ماذا؟ من أجل النداء للصلاة، شرع من أجل النداء للصلاة، فلهذا ثني جاء فيه الشفع بخلاف الإقامة، إنما شرعت في الأصل، وتبعا قد تكون لغير ماذا الأصل، شرعت للحاضرين في المسجد، للحاضرين ماذا في المسجد، وقد تكون لغيرهم، لكن الأصل هذا، الأصل أن ماذا لمن حضر إلى الصلاة، فلهذا أفردت، والأذان ماذا أصبح ماذا شفعا، ولهذا جاء في الأذان مما يدل على أنه ماذا يتمحل ماذا فيه، وأن المقصود به نداء الغائبين الخارجين، أنه شرع أن يؤذن على المنارة، كان يؤذن بلال رضي الله تعالى عنه على بيت امرأة للأنصار، على بيت امرأة ماذا للأنصار، أي في مكان عال، وأيضا يشرع فيه رفع ماذا الصوت، ويشرع فيه أيضا التمهل فيما يتعلق بالأذان، فيما يتعلق ماذا بالأذان، لأن المقصود الإسماع، أما إذا سرد الإنسان سردا أيدرى أذن أو ما أذن، فبعض إخواننا يعني يسرع في الأذان، الله أكبر الله أكبر الله، لا يتمحل، لأن المقصود الإسماع، مقصود الإسماع يعني للأذان، أي أنه قد أذن، ولهذا كما قلنا شرع فيه أن يكون على مكان عال، وشرع فيه أيضا ماذا الشفع، أن يكون ماذا مشفوعا، وشرع فيه رفع ماذا الصوت، ألقي على بلال فإنه أدى منك ماذا صوتا، وهكذا كما قلنا يعني ما يتعلق بأن الإنسان يتمحل ماذا فيه ولا يسرع ماذا فيه حتى يوافق مقصد الشارع، حتى يوافق مقصد الشارع من الأذان، بخلاف الإقامة، الإقامة أكثرها ماذا إيتار مرة مرة، لأن المقصود هي ماذا للحاضر، المقصود هي ماذا للحاضر الذي حضر ماذا إلى الصلاة ليست ماذا لي الغائب البعيد، ليست الغائب ماذا البعيد. معنى ذلك إذا توسط فيما يتعلق بالإسراء بها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ما في مشكلة، لكن ما يتعلق بالأذان يتمحل ماذا فيه، ولهذا لا يتشرع الإقامة في الأعلى وإنما تشرع في الأسفل. الأمر الثاني أن من قبيل الإيتار يعني وترا لا تقال ماذا شفعا، عندنا قد جاءت كيفيات على غير ذلك، وأيضا هي إنما هي إعلام يعني ماذا للمصلين الذين حضروا ماذا الصلاة، الذين حضروا ماذا الصلاة. بارك الله تفضل يا أخي سعيد. قال وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. نعم، هذا الحديث الثاني عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة. متى هذا كان؟ كان في حجة الوداع، كان هذا في حجة ماذا؟ الوداع، لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم ورجع من منى، رجع ماذا من منى، نزل في الأبطح الذي بجانب مكة، نزل في الأبطح الذي بجانب ماذا مكة، ونصبت للنبي صلى الله عليه وسلم قبة أي خيمة صغيرة من جلد من الجلود حمراء على قدره عليه الصلاة والسلام، على قدره لا على أنه مخيم كبير وإنما خيمة ماذا صغيرة وهي كالقبة من جلد، من جلد أي من أدم أي من جلد. قال فخرج بلال رضي الله تعالى عنه، قال فخرج ماذا بلال بوضوء أي فضل وضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضوء فاضل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فمن ناضح ونائل أي من آخذ منه قليل ومن آخذ منه كثير، تبرك بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام التبرك بآثار الحسية عليه الصلاة والسلام، إنما هذا من خصائصه بعرقه ببصاقه بوضوئه بثيابه، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك أن الصحابة ما كانوا يتبركون بأبي بكر وعمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذه من خصائصه أي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التبرك بآثاره الحسية. أما المعنوية فهذا الإشكال، يعني مثلا تتابع إنسان في علمه في أخلاقه إلى غير ذلك، ما هذا ما في إشكال، لكن التبرك بالآثار الحسية هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول بلال أخرجت لهم ماذا وضوءا، أخرجت لهم ماذا وضوءا، قال فمن ناضح ونائل أي من أخذ قليل ومن أخذ كثير، مسابقة على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب اللباس ما يتعلق باللباس الأحمر، لأنه في البخاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر وصفها بوصفين، الوصف الأول الحرير والوصف الثاني باللون، الوصف الثاني باللون. فقال العلماء أن المقصود بالحلة الحمراء الحمراء هذه لم تكن خالصة حمراء كما قال ابن القيم، هذه لم تكن حلة خالصة أحمر وإنما كانت مشوبة أي مخلوطة بخيوط أو أشياء ماذا غير ماذا الأحمر، وإلا فاللباس ماذا الأحمر منهي عنه، اللباس الأحمر ماذا منهي عنه كما في البخاري. قال كأني أنظر إلى بياض ساقيه، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس إلى نصف الساق، وهذه السنة، يلبس النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف ماذا الساق، وهذه هي السنة. وأسفل من الكعبين هذا حرام، كبير من كبائر الذنوب. وهكذا ما بين يعني نصف الساقين إلى الكعبين هذا جائز، هذا مما يجوز، المسألة على التقسيم ثلاثي، ما كان أسفل من الكعبين فهو كبير من كبائر الذنوب، وما كان إلى نصف الساقين فهذه السنة، وما على نصف الساقين إلى الركب هذا مخالف للسنة، بعضهم مشمر الله يرفع القميص زيادة، هذا خلاف السنة، يعني حتى إذا ركع وكذا انكشف الثوب كاملا عليه، لا يجعل الإنسان لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، إلى نصف الساق هي السنة. وإلى يعني ما نزل على النصف إلى قبل الكعبين، إلى قبل الكعبين هذا جائز، وما نزل بل إلى حدود الكعبين جائز. فإذا نزل على الكعبين فهذا أمر محرم، هذا أمر محرم كبيرا من كبائر الذنوب. قال فتوضأ وأذن، هذا وضوء آخر، قيل لعله الوضوء الأول وقيل لعله الوضوء ماذا الثاني، هذا حصل خلاف بين العلماء. بل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ، آخر قيل ماذا فاضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هو فاضل من وضوء سابق؟ الله أعلم، قد يكون. هل الفاضل الذي أخرجه بلال أولا من وضوء ماذا سابق توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم. قال فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع، فأذن ماذا للصلوات التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح في مكة لما انتهى من حجة الوداع، أذن بلال لصلاة الجماعة، أذن بلال رضي الله تعالى عنه لصلاة الجماعة. قال فجعلت، هذا هو الشاهد الآن، قال فجعلت، هذه السنة، لأنه ذكر لك الأذان الآن، يذكر لك أوصاف الأذان، يذكر لك أوصاف الأذان، لما ذكر لك أن الأذان يشفع والإقامة ماذا يعني ماذا فيها الإيتار، ذكر لك أوصاف بما يتعلق بالأذان. قال فجعلت أي شرعت أتتبع، أي أنظر، أنظر إلى فمه، أتتبع فاه ها هنا وها هنا. ظهر الحديث أنه فقط يعني ماذا يعني يمينا وشمالا بفمه، يمينا وشمالا ماذا بفمه، طبعا ما يتأتى، الفم هو في وجه الإنسان في رأس الإنسان، وكونه يعني يلتفت شمالا ويمينا بفمه لا شك الالتفات مع الوجه، فلا يلتفت كل البدن، السنة الالتفات بالعنق، السنة الالتفات ماذا به العنق. قال فأتتبع، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا. قال العلماء ظاهر الحديث أنه في اليمين يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة كاملة، وفي اليسار حي على الفلاح، حي على الفلاح، هذه كيفية، وهذه الظاهر. الثانية أن يقول حي على الصلاة في اليمين، ويكمل الثانية حي على الصلاة في الشمال، وكلاهما محتمل، كلاهما محتمل. لكن هنا تنبيه، وهو أن يعني ماذا الالتفات، أن الالتفات عند الحيعلتين إنما كان الحكمة، ما هي الحكمة؟ من أجل إيصال الصوت يمينا وشمالا، فإذا كان الصوت يحصل به ماذا الإيصال، إذا كان الصوت يحصل به ماذا الإيصال من دون التفات، فالذي يظهر أنه لا يشرع مثل هذه المكبرات الآن، المكبرات هذه تأتي ماذا بالمقصود وتأتي بالغرض، فلا يحتاج الإنسان أن يلتفت يمينا وشمالا، فإنه إذا التفت يمينا وشمالا مع الميكروفون ضاع الصوت، ضاع الصوت في أهم يعني ماذا في أهم كلمة، ما هي الدعاء إلى الصلاة والنداء إلى الصلاة، حي على الصلاة، وإذا بيلتفت يضيع الصوت، ففات المقصود بالكلية. قد يقول قائل أجعل ثلاثة ميكروفونات، فقلنا لماذا تتكلف، أجعل الأول هنا والثاني مقابل حي على الصلاة والثالث وهكذا، ما تحتاج تتكلف الثلاثة الميكروفونات، لأن المقصود إيصال الصوت إلى مكان أبعد، وقد حصل المقصود بالميكروفون، عندك كما يقال الميكروفونات في أعلى المسجد، أعلى المنارة، في كل اتجاه، هذه تقوم بالمقصود، هذه تقوم بالمقصود. فهذا الذي يظهر أن الحكمة من الالتفات يمينا وشمالا في حال الحيعلتين المقصود بإيصال الصوت إلى أبعد مكان، إلى أبعد مكان، بل لأن هذا ماذا مقصود عند الحيعلتين. قال يقول ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة، حي ماذا على الصلاة، حي على الفلاح. قال ثم ركزت له ماذا عنزة، نقل أن يصلي سترة، والعنزة هذه الذي هي ماذا حديدة في الأعلى وأسفلها ماذا من العود، هذه عنزة. قال فتقدم وصلى، فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. نستفيد فائدتين، الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم في أسفاره، نستفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره ما أتم الصلاة، وإنما كان يصلي ماذا قصرا. والفائدة الثانية يخلط بعض الناس فيما يتعلق بسنية القصر، ويظن أن من القصر أيضا من السنة أيضا الجمع، الجمع المطلق، الجمع ما هو سنة، الجمع إنما يفعل للحاجة، حرج، مشقة. ولهذا الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى منى يوم الثامن صلى كل صلاة لوحدها، ما جمع، ما يحتاج، لأنه سيبقى في منى، سيبقى ماذا في منى يوم الثامن، ثم ينطلق بعد ذلك إلى عرفة في يوم ماذا التاسع. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في كثير من غزواته إلى غير ذلك، لكن في مزدلفة لما بات جمع، لأنها حاجة. الأقل بيتون يعني ماذا أخر المغرب إلى العشاء وجمع ماذا بينهما الحاجة. وهكذا قبل الانطلاق إلى عرفة إلى الموقف جمع النبي عليه الصلاة والسلام جمع التقديم بين الظهر ماذا العصر. فقال العلماء أن الجمع ليس سنة، إنما الجمع للحاجة، يعني إذا احتجت وشق عليك الأمر واحترقت لا حرج أن تجمع. فبعض العامة يظن أنها هي السنة، السنة القصر والجمع، نقول السنة القصر، أما الجمع لا، لا يعتبر سنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، يعني انظر إلى هذا الحال، مكث النبي صلى الله عليه وسلم بجانب مكة يصلي كل صلاة في وقتها، يصلي كل صلاة ماذا في وقتها، لو كان السنة لجمع فدل على أن المقصود للحاجة، أن المقصود أن الجمع للحاجة. ما هي الحاجة؟ حرج، مشقة، داعي، دعاه داعي للجمع، دعاه ماذا داعي ماذا لي الجمع. فالجمع لغير ما حاجة خلاف السنة، فالجمع الجمع لغير ما حاجة نقول هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة، ما فيها توقيت، السفر ما فيه توقيت، فلا يقال إقامة مقيدة وإقامة ماذا مطلقة. يقول شيخ الإسلام هذا التقسيم ما عليه دليل، لو نظر الناظر في أسفار النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى هذا التقسيم، لم يجد هذا ماذا التقسيم. الله يخي سعيد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنين، وهذا ظاهره في رمضان، وهذا ظاهره ماذا في رمضان، لكن هل يشرع في غير رمضان يؤذن الأذان الأول وهذا يؤذن الأذان الثاني؟ يقول نعم يشرع هذا. فهذا الحديث ظاهره في رمضان، هذا الحديث ظاهره في رمضان. فكان بلال يؤذن بليل أي قبل طلوع الفجر، يؤذن بليل قبل طلوع الفجر. ما الحكمة من أذان بلال رضي الله تعالى عنه قبل طلوع الفجر؟ لماذا يؤذن في الليل؟ جاءت الحكمة في الصحيحين، جاءت الحكمة في الصحيحين أن بلال كان يؤذن من أجل إيقاظ، يعني ماذا إيقاظ النائم لأجل أن يتسحر، ورجوع القائم من أجل أن يتسحر، ورجوع ماذا القائم من أجل ماذا أن يتسحر، كلاهما من أجل أن يتسحر. فكان بلال يؤذن، الذي هو قائم في الصلاة خلاص ينتبه نفسه الآن وقت السحور، وهكذا الذي كان ماذا نائما يقوم ماذا للسحور. فهذه العلة كما جاء في الصحيحين أن الحكمة من أذان بلال رضي الله تعالى عنه من أجل هذا ماذا الأمر، يرجع القائم ويعني ماذا لسحوره، ويقوم ماذا النائم من أجل ماذا سحوره. قد يقول القائل طيب هذا الأيام لماذا نحتاجه؟ فقول قد يصوم الإنسان، قد يصوم ماذا الإنسان فيحتاج إلى هذا الأمر، بل هي السنة مطلقة، بل هي السنة ماذا مطلقة، لكن هذه من التعليلات. طيب بقي ماذا ابن أم مكتوم، عبد الله ابن أم مكتوم منسوب إلى أمه. عبد الله كان أعمى، عبد الله ماذا كان أعمى، كيف كان يؤذن؟ ذكروا أشياء منها رضي الله تعالى عنه أنه كان يشم ماذا طلوع الفجر، كان يشم طلوع ماذا الفجر، يجد رائحة ماذا الفجر فيؤذن على هذا. وبعض العلماء يقول لا، إنما كان ينبه أنه قد طلع الفجر، لهذا جاء في بعض الألفاظ بعض أحاديث غير هذا الحديث أنه كان يؤذن إذا قيل له أصبحت أصبحت، أي طلع الصباح أذن، يخبرون ماذا بطلوع الوقت، يخبرون ماذا بدخول ماذا الوقت. فالمسألة فيها احتمال، المسألة فيها ماذا احتمال، أو لعلها بالممارسة. سبحان الله، يوقت بلال يؤذن في هذا الوقت، فيوقت توقيتا ثم يؤذن تلقائيا من دون أن ينبه، لكن والله أعلم ما جاء في الصحيح أنه يقال له أصبحت أصبحت، يعني بمعنى أذن دخل الصباح، أنه ينبه، أنه كان ينبه رضي الله تعالى عنه. عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله على المدينة إذا خرج الغزوات، يجعله على المدينة إذا خرج للغزوات، أي يكون هو القائم على المدينة. وفي آخر أمره خرج مع ماذا في أيام عمر في حروب ماذا القادسية وما حولها وكذا في زمن ماذا عمر، وقتل هناك واستشهد مع أنه رجل أعمى. حتى ذكروا من فضائله أنه كان يحمل الراية وهو أعمى، رجل جاهد وهو أعمى، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما عذره، قال أنه صاحب الحديث هذا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يستأذن من صلاة الجماعة، يقول البيت يعني ماذا أنا رجل أعمى وما عندي قائد يقودني ماذا إلى المسجد. فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ولى استدعاه، تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت ذاك الرجل الأعمى، في رجل آخر أيضا في زمنه عليه الصلاة والسلام، دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام عنده، فقال أين المكان الذي تريد ماذا أن أصلي لك فيه؟ فقال هذا، معناه أن هذا الرجل الأعمى كان يصلي في بيتك، كان معذورا. قال العلماء الفارق بين هذين الرجلين أن ذاك رجل شائب ليس بقوي، وبيته ماذا في منأى، ذكروا أعذار. أما عبد الله بن مكتوم ابن أم مكتوم فكان رجلا قويا يحمل الراية في الحروب، هو رجل أعمى يحمل الراية ماذا في الحروب، وكان رجلا ماذا أعمى، لهذا ما عذره النبي صلى الله عليه وسلم من الإتيان إلى الصلاة. تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، فأجب، ما أجد لك ماذا عذرا. هذا هو عبد الله ماذا ابن أم مكتوم. وبلال وابن أم مكتوم هما مؤذنا مكة، هما مؤذنا ماذا نعم المدينة. أما أبو محذور فكان هو مؤذن، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن على مكة، لما مر ببعض الشبابة وسمع أصواتا، يعني تعرف الأطفال والأولاد يعني يسمعون ماذا المؤذن في يمزحون، يقلدون أصوات المؤذن يعني يلعبون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من الذي أذن؟ قال الشباب أو الأولاد، هذا الذي أذن. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فعلم الأذان، فجعل مؤذنا على مكة. وإلا كان مبدأ أذانه كان يلعب، مبدأ أذانه كان ماذا يلعب، أي يقلدون المؤذن مثل الأولاد عندنا، يسمع المؤذن فيردد ماذا معه يلعبون. فعجب النبي صلى الله عليه وسلم صوته فجعل على مكة، على مكة مؤذنا، جعل على مكة. وهذا مشهور أبو محذورة، مشهور ماذا أبو محذورة رضي الله تعالى عنه. نقرأ الحديث الأخير نختم به سيد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. نعم، هذا الحديث وهي حكم متابعة المؤذن، عندنا مؤذن وعندنا مستمع، عندنا مؤذن وعندنا ماذا مستمع. المؤذن قام بالتأذين، ولا يعني هذا الخطاب، إنما يعني المستمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم، الخطاب للمستمعين، أما المؤذن فقد انتهى ماذا من أذانه، لكن هذا خطاب للمستمعين. وظاهره أنه ماذا، ظاهره أنه واجب، إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا، هذا ظاهره أنه واجب. لكن مما يدل على أنه مستحب، وهذا هو الراجح أنه مستحب وليس من الواجبات، أنه في زمن عمر في يوم الجمعة لما كان المؤذن يؤذن فكانوا يتحدثون، ما كان ينهم عمر عن الحديث. وطبعا الإنسان إذا تحدث في أذناء الأذان لا يمكن أن يجمع بين الترديد والحديث، لا يمكن، مهما كان مهما أوتي الإنسان من الفهم والذكاء لا يستطيع يردد ويتكلم، لا يستطيع. فقال العلماء هذا من الصوارف، من صوارف الحديث، أن الحديث محمول على الاستحباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا، فقولوا ماذا مثل ما يقول، فقولوا ماذا مثل ما يقول. حديث أبي سعيد حتى في لحو في ماذا حي على الصلاة، أنك تقول حي على الصلاة، لكن حديث عندنا حديث عمر، ويا ليت أورده المصنف عليه رحمة الله، وهو أنه عند الحوقلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيحمل هذا المطلق على ذاك المقيد، يحمل هذا المطلق على ذاك المقيد، أي عند الحيعلتين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ما المناسبة؟ قال العلماء المناسبة من ذلك حتى يظهر الإنسان ماذا عجزه عن الحضور إلا بحول الله، حتى يظهر الإنسان عجزه. فلهذا خصت هذه الكلمات من بين هذه الكلمات، الله أكبر الله أكبر إلى آخره. لكن عند حي على الصلاة تحتاج إلى مقير، رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليها الفلاح، الفلاح الهروب ماذا من المرهوب، وكذلك يعني ماذا طلب ماذا المحبوب أو الحصول على المحبوب والبعد ماذا عن المرهوب، هذا هو الفلاح، هذا هو ماذا الفلاح. فكون الإنسان يريد أن يكون ماذا فالحا، أو يريد أن يكون ماذا يحصل له ماذا الفلاح، يعني يحتاج إلى عزم ويحتاج إلى عزيمة ويحتاج إلى قدرة وقوة وإلى مجيء إلى غير ذلك. فيذكر الإنسان هذا الأمر يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي بمعنى أن الإنسان يظهر عجزه عن الحضور إلا بحول الله وبعون الله عز وجل، لا حتى يأتي ماذا إلى الصلاة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه عند ذكر ماذا الشهادتين، جاء في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص، جاء في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن أشهد قال وأنا أشهد، ثم قال بعد الانتهاء من الشهادتين، أي بعد الانتهاء من الشهادتين كاملة، قبل الدخول حي على الصلاة، قبل الدخول حي على الصلاة، يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. هذه سنة يا أخوان في أثناء الأذان، ما هو بعد الانتهاء، في أثناء الأذان أي بعد الانتهاء من الشهادتين، تردد مع المؤذن الشهادتين كاملة حتى تنتهي منها. قبل أن يدخل في الصلاة تأتي بهذا الذكر، تأتي بهذا الذكر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ماذا نبيا. رضيت بالله ربا قال العلماء هذه مقابل أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا ومحمد ماذا نبيا هذه مقابل وأن محمد ماذا رسول الله، والإتيان يعني ماذا وبالإسلام دينا مقابل الشهادتين. فإن الإنسان لا يدخل الإسلام إلا بالشهادتين، فإن الإنسان لا يدخل الإسلام إلا بالشهادتين، أي لا يتحقق له الإسلام إلا بالشهادتين. الأولى تعني الإخلاص وهي أشهد أن لا إله إلا الله، والثاني تعني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقوم الدين إلا على هذين الركنين، إخلاص ومتابعة، إخلاص لله جل وعلا ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى هذا الحديث، فحديث سعد بن أبي وقاص في مسلم يقيد هذا. وجاء في فضلها أن الإنسان إذا قال هذا قال غفر ذنبه، جاء في بعض الألفاظ غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما ثبت هذا، ما ثبت، وإنما الثابت غفر ماذا ذنبه، هذا ماذا في مسلم، والزيادة خارج مسلم. وقد نبهنا كثيرا أن ما جاء من ألفاظ الحديث فيه غفر ما تأخر من ذنبه أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. كل حديث يشمل غير النبي عليه الصلاة مباشرة تحكم عليه معل، يقول العلماء مباشرة تحكم عليه بأنه ماذا معل، لأن المغفور الذنب، مغفور الذنب ما تقدم منه ما تأخر، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا خاصة، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فإذا رأيت في بعض الأحاديث أنها تقال لغير النبي عليه الصلاة تحكم عليها بالشذوذ أو بالنكارة، هكذا يقول العلماء. أما غفران الذنب فجاء في هذا، هذا يدل على فضل عظيم كون الإنسان بعد أن يردد الشهادتين كاملة وقبل الدخول في الصلاة يأتي بهذا الذكر، فلا شك أنه يغفر ماذا ذنبه بإذن الله عز وجل، يغفر ماذا ذنبه. قد يقول قائل ما يتعلق بالكلمات هذه متى تقال؟ قال العلماء لا تشارك المؤذن، يعني بعضهم قد ربما يردد وما زال المؤذن ما أكمل الكلمة، خليه يكمل، تقال عقب ماذا انتهى من الكلمات، لا أنك تسبقه ماذا قبل أن يقوله ولا أن تشارك فيها، وإنما وأيضا لا تتأخر عنه، ولا تتأخر عنه، عقب كل كلمة. طيب فإذا حصل الإنسان أنه كان في الحمام خرج في وسط الأذان، الأذان نصف الأذان قد فاته وهو في الحمام، كيف يفعل؟ من قائل من العلماء يستدرك أتي من أوله إلى آخره، ومن قائل يقول هذه سنن فات محلها، الألفاظ الذي مضت هذه سنن فات محلها وتكمل الباقي، تكمل ماذا ما بقي من الأذان، والثاني هو الصحيح، والثاني هو الصحيح أن هذه السنن فات محلها وتكمل ما بقي ماذا من الأذان، ثم تدعو بالدعاء الوارد في حديث أبي سعيد. والمصنف كما قلنا يختصر الأحاديث، لا يسهب في ذكر ماذا الأحاديث، أن العمدة مختصرة، العمدة ماذا كتاب مختصر بارك الله فيكم، فهو يذكر يعني أحكام، يذكر ماذا أحاديث تشتمل ماذا على أحكام. هل عندي سؤال ولا أشكال؟ سؤال ولا نعم تفضل. كيف الإقامة؟ نبهتنا على شيء، الله المستعان، هل يردد الإنسان الإقامة كما يردد الأذان؟ نقول سماها النبي صلى الله عليه وسلم أذانا، وجمهور العلماء على هذا، جمهور العلماء على أن الإقامة أذان، فيردد الإنسان بعدها كما يردد الأذان، خلاف بعض العلماء هم قلة جدا يقولوا لا، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يقصد ثاني الإقامة، قالوا هذا كالعمرين كالقمرين من باب ماذا التغليب، وهذا مذهب العلامة العثيمين، لكن الأكثر ورجح هذا الشيخ ابن باز أن الإقامة تعتبر أذان، وهكذا اللجنة أن الإقامة تعتبر أذانا، لك أن ترفع صوتك فيها ولك أن تردد ماذا بعده إلى آخره، والله أعلم. الأخ يقول هل الإنسان يعني يختص بشيء من الأوقاف، يعني أشياء أوقاف تكون من قبيل الأوقاف، هل له أن يختص ماذا بها؟ يعني بمعنى أنه سبحان الله يعني تكون كأنها من خصائصه وتكون كأنها من أملاكه الخاصة ولا يؤثر أحدا ماذا بها، فيستعمل الشيء دائما وأبدا، دائما ماذا وأبدا. نقول هذه أشبه ما يكون بالأملاك، وهذه أوقاف أشبه ما يكون بالأملاك. أما إذا سبق الإنسان إلى شيء كان دائما يضع عليه كتابة والأشياء كثيرة أو الأماكن واسعة فالذي يظهر لا. أما إذا كان هذا الشيء عام، يعني هذا يعني بعض الأخشاب التي توضع عليها المصاحف قد ينفرد به فلان دائما كتابة ماذا على هذا، ماذا على هذا الصندوق أو على هذا الخشب، وهو وقف عام، وقف ماذا عام. نقول إذا سبق إليه فهو أحق به، واستعمل عليه كتابة أو يقرأ عليه ماذا القرآن. أما دائما يحجزه، يعني دائما هو محجوز معه أشبه ما يكون بالمتملك، لا. إذا كان الإنسان على هذا الحال يشتري له أشياء خاصة به، يأخذ الإنسان شيئا خاصا به فيجعل المصحف ماذا على هذا، هذا خلاص يسجل عليه اسمه أن هذا تبع فلان بن فلان. أما الأوقاف العامة فإذا كانت كثيرة ما في إشكال أن هذا الشخص يتخذ هذا الشيء، لكن كونه مثلا قلة فتجد هذا الإنسان دائما يحجز هذه الأشياء، ينفرد بهذه الأشياء ويحجز هذه الأشياء، نقول هذه قد أصبحت ماذا، أصبحت من الأملاك وليس ماذا من الأوقاف، أو يقال من سبق إليه فهو أولى به. لكن لا تجعله محجوزا دائما أو تتخذ مكانا دائما ماذا لك وهو يتعلق بالأوقاف. هذا الذي يظهر والله أعلم، وإن شاء الله أن الأمر واسع، يعني يبلغ إلى هذه حال تثور بين الطلاب بعض القضايا، أظن ما لها داعي. يعني اشتري لك يا أخي الخشبة هذه حق المصاحف، تجعل كتابك عليها وتجعل المصحف ماذا عليها، تسجل اسمك بالبنط العريض كما يقال بعدها، هذه تبع فلان ابو فلان ابو فلان، خلاص وارتح لك. اما يبقى الاخوه يتشاكلون على شيء من هذا، والله المستعان. نعم، ها هذا ايام الامطار او ايام الرياح الشديده اللي ما يستطيع الانسان الخروج، تردد. نعم صلى تردد كما يرد يقول الأصل هكذا، قولوا مثل ما يقول المؤذن حتى في الصلاة خير من النوم، لما يقول الصلاة خير من النوم تقول الصلاة خير من النوم، ما جاء الاستثناء إلا في الحوقلة. أما ما جاء في بعض الألفاظ مرت معنا ونبه عليها مررت وما أذى، ذكروا ألفاظ ما ثبتت، هذه ما لها أصل، ما لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نبقى على ظاهر الحديث أنك تقول كما يقول المؤذن، تقول كما يقول ماذا المؤذن، والله أعلم. بعد ما ينتهي، لا ما يصلح هذا، تردد الكلمة بعد الكلمة. أما بعد أن ينتهي المؤذن من الأذان ما يسمى ترديد، وإنما الترديد يكون كلمة بكلمة، ينتهي من الكلمة عقب الكلمة تردد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله. أما تكمل الأذان كامل ثم تردده، لا ما صحيح هذا والله. الله المستعان. يعني أنت تقصد إذا توحد الأذان، يعني إذا سمع الإنسان الأذان من مسجد آخر، هل يكتفون أصحاب المسجد هذا بالأذان ذاك الذي سمعوه، أو لابد من الأذان؟ النبي عليه الصلاة والسلام ظهر الأحاديث أنه يقول إذا حضرتكم الصلاة فأذنا، أن كل جماعة تؤذن، أن كل جماعة، هذا الظاهر أنه أن كل جماعة ماذا تؤذن الأذان الموحد هذا فيما فيه والله أعلم. أنت تقصد الترديد ولا الترديد؟ نعم يردد، أليس المقصود إذا أذن المؤذن أن أل للعهد، أي المؤذن الذي ستصلي عنده. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد بعد أعرابي على شظية، كان راعي غنم فردد بعده الأذان، فقال العلماء في أن الإنسان انتهى من هذا الأذان تسمع أذان آخر تردد بعده للأذان، فليست أل للعهد وإنما هي العموم على الصحيح، قال لي العموم انتهى المؤذن هذا ذاك يؤذن تردد، نقول يجوز. هذا اللي يظهر أن الأمر عام، وهذا الذي فيما أذكر رجحه ماذا الشنقيطي عليه رحمة الله في أضواء البيان، فيما أذكر أنه رجح هذا ماذا المذهب، وقال العامة، واستند بالحديث، استأنس بالحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد أذان ذاك الرجل وما سيصلي عنده، ما سيصلي ماذا عنده، الله أعلم. بالنسبة درس الجماعة، درس ليش؟ ايوه بعضهم يسال عن المصليات اللي في أماكن العمل في عدد مصليات ويحضرها جمع يعني مثلاً زي مينا مثلاً زي أماكن ثانية غير مينا يعني ورشات كذا، فهل يعني يكون هذا الأجر 25 27؟ الله أعلم. كان الأجر فيما يتعلق بال25 و27 جاء ظاهرا فيما يتعلق بالمساجد، لكن إذا كان لهم عمل ومنعوا ما دام الخروج من العمل هذا وحضرتهم الصلاة فاتخذوا مصلى فصلوا جماعة، هل يحصل لهم الأجر؟ هل يحصل لهم الأجر؟ أو أن هذه الأحاديث تعني يعني الجماعة في المسجد؟ الله أعلم، هذه الله أعلم. لكن نقول اجتماعهم أفضل من كون الإنسان يصلي منفردا، فإن الإنسان لما يصلي مع الجماعة ينشط، بخلاف ما لو صلى الإنسان لنفسه ترى يكسر. سبحان الله، هذا قربنا أيام كورونا نصلي في البيوت ما نجد لها طعم الصلاة هذه، والله ما تجد لها طعم، لكن مع الجماعة تجد لها، صح ولا لا؟ يعني تصلي كذا، بل بعضهم سبحان الله أيام كورونا قد ربما يقول سأصلي فيما بعد، ينسون الصلاة، كانوا يخرج الوقت عليه. المساجد كانت تضبط، الجماعة كانت تضبط حقيقة المساجد. الله المستعان، والله أعلم. نعم. لا، جماعة المسجد مقصود بها جماعة، حتى قال في سوقه وبيته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تسمع النداء قال تعال أجب، وهكذا أيضا ماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هم بالخروج مع أنهم سيصلون جماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا، المقصود به جماعة المسجد أو المكان الذي اتخذه إن لم يكن مسجدا، يعني الآن ما بني لهم مسجد لكن يجتمعون أيضا يدخل في الفضل، لكن كونه يجتمع مع وجود مسجد بجانبه يجتمعون في البيت أو في المحل، هذه جماعة. هذه أولا تارك أنت الجماعة وهذه ليست جماعة، ولا تؤجر عليها إلا صلاة واحدة مرة. بالنسبة للترديد بعد الأذان، يعني هل يجمع حياة الصلاة لا حول الله حياة الصلاة لا حول الله؟ بعضهم قال يجمع بين الأمرين، لكن الذي يظهر والله أعلم أن حديث عمر مقيد لحديث أبي سعيد، وهو أن عند الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن بعضهم يقول يجمع يقول حي على الصلاة لا حول ولا، الظاهر ما له معنى والله أعلم. حتى المناسبة من ذلك أنه لما يقول حي على الصلاة أنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله يناسب المعنى، فهمتني؟ فأن يقول حي على الصلاة أنت تقول حي على الصلاة، هو يناديك أنت تنادي يعني ما له معنى، هو يناديك للصلاة تعال الصلاة تقول تعال إلى الصلاة، المعنى هكذا الظاهر. الذي ظهرنا ما يناسب الله أعلم، الذي جمع بينهما أظن هكذا ذكر الصنعاني سبحانه السلام، لكن الجمع الظاهر ما يتناسب مع المعنى، أي يناديك للصلاة تتنادي للصلاة، وإيش الله أعلم. طيب الله أنا بارك الله فيكم.